وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أنا أتوقف هنا بأمر الله تعالى. آية 218 كده. فضل يسألونك عن الخمر، والوالدات يرضعن أولادهن. كده يبقى المنهج بتاع الترم الأول للفرقة الثانية.